tustadfa'ul imdad bis sadaqat siyama al mihan al maliyah wa inna al jazaa'a min jinsil amal wa kana al awwalun yasdaduna bil bayaa bil balaya wal mihan khudu'an wa dillatan wa iftigaran ila Allah ta'ala wa yukthiruna min as sadaqat 'inda dhalik wa amma haula ya'ni ahli az-zaman la yaziduhum dhalik illa bukhlan wa iftija'an 'ala ad-dunya wa hirsan wa ma bihim illa a'maluhum as-si'ah fa haythu lam yunsifu wa yu'addu haqq Allah min anfusihim bi anfusihim min ada'i awamirihi wastina bi nahyi kama yanbaghi intasafa Allahu minhum bi nafsihi. Innamatus tadfa'ul imtihanat, hanya saja bisa ditolak, dicegah itu ujian-ujian. Siyama al-mihan al-maliyah abis sodagat, itu dengan cara banyak sedekah. Siyama al-mihan al-maliyah, apalagi berupa ujian-ujian harta. Kalau lagi krisis atau misalnya macet, itu mihan al-maliyah, itu ujian-ujian harta. Nah, itu bisa dicegah dengan sedekah. Kenapa? Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu adalah sejenis. Kalau harta kamu itu terganggu, berarti cara kerja kamu atau hartanya kamu tidak beres. Nah, karena itu bereskan. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Kalau ada orang tadi itu dolim, nanti akan didolimi dia. Kalau ada orang tadi itu pembunuh, nanti akan matinya dibunuh mungkin ya. Fa innal jazaa'a min jinsil amal, bilang. Kalau ada orang tidak beres dalam hartanya, nanti akan dia dibuat bingung dari hartanya sendiri. Enggak beres cara kerjanya, dia akan dibuat kacau dari pekerjaannya sendiri. Hati-hati. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Loh, itu kok tambah sukses, tambah berhasil? Belum saatnya. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala enggak langsung. Tambah kejem, tambah salah, tambah melanggar. Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah itu kadang-kadang membiarkan orang yang zalim berbuat itu. Tapi ketika nanti turun balasan daripada Allah, enggak ada sisanya dah, habis-habisan. Badannya sakit, hartanya tumpes, keluarganya kacau, habis-habisan dah. Wa kanal awwalun, adapun orang-orang dahulu, yazdaduna bil bala'i wal mihan khudu'an, tambah karena sebab dia mendapatkan bala atau ujian, tambah khudu', wa dhillatan, tambah rendah hati, wa iftigaran ilallah, dan tambah dia dari itu perlu bantuan Allah. Wa yukthirun minas sadaqat inda dharik, dan dia mereka memperbanyak sedekah ketika itu. Orang dulu itu kalau semakin mendapatkan musibah, tambah dia tadi itu merendahkan hati sama Allah. Tambah apa, memohon kepada Allah. Badannya sakit, dia koreksi. Dia tambah khudu, tambah takut kepada Allah. Hah? Dia istighfar gitu. Dan memperbanyak sedekah. Alhasil semua bentuk ujian daripada Allah menambah dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu orang dulu. Dibarengi dengan banyak sedekah. Wa amma haula, yakni ala zaman, adapun mereka orang yang hidup di zaman sekarang ini, la yaziduhum dhalik, tidak menambahi mereka kalau sudah masalah pekerjaan hartanya ada goncangan, ada masalah, tidak menambahi illa bukhlan, kecuali kikir, waftija'an ala dunia, semakin lahap urusan dunia, wahirso, dan semakin semangat untuk urusan dunia, makin tamak. Kalau orang dulu itu kalau sudah pekerjaannya kacau, dia merasa ada salah pasti. Astagfirullah, ini pasti ada kesalahanku. Kemudian sedekah dia. Kalau sekarang sudah mulai kurang, misalnya pekerjaannya ada masalah, tambah kikir, tambah dieman-eman, tambah tidak keluar sama sekali, tidak netes. Tambah dia tidak merasa, tambah menyalahkan orang, bukan merasa dirinya salah. Menyalahkan yang lainnya. Wa ma bihim illa a'maluhum as-sayyi'ah, padahal tidaklah yang terjadi pada mereka ini, orang-orang yang ada di zaman sekarang ini, urusan mihan al-maliyah, ujian masalah harta ini, illa a'maluhum sayyi'ah, kecuali amal-amal mereka yang jelek sebenarnya. Bukan kenapa? Karena perbuatan jeleknya dia sebenarnya. Fahaitu lam yunsifu, maka sekiranya mereka tidak insaf, tidak sadar, wa yu'addu haqqallah min anfusihim bi anfusihim, dan mereka tidak melaksanakan kewajiban daripada Allah, zakatnya, sedekahnya, tidak dilaksanakan dengan kesadarannya dari dirinya mereka sendiri, min adai awamirih, daripada melaksanakan perintah-perintah Allah, wastinabi nahyi, atau meninggalkan larangan Allah, kama yang bagi sebagaimana sepatutnya sebagai hamba Allah untuk taat. Kalau tidak melaksanakan itu, intasafallah bihim binafsih, maka Allah sendiri yang akan membereskan dia. Tahu sengaja kok dia tidak bantu padahal bisa bantu. Sengaja dia bisa mengeluarkan hartanya, zakatnya, diintit misalnya. Sengaja tahu bahwa misalnya keluarganya masih perlu dibantu, enggak dibantu. Tahu tetangganya perlu dibantu, enggak bisa dibantu, tidak membantu, sengaja. Enggak sadar dia, nanti satu saat Allah yang akan bereskan. Dia harus mengeluarkan tuh biaya pengobatannya dirinya sendiri dengan beratus-ratus juta nanti. Dia nanti akan mendapatkan masalah sehingga harus mengeluarkan hartanya. Lah sebelum dikeluarkan untuk itu, kan lebih baik keluarkan aja untuk yang lainnya. Daripada untuk ngobati dirinya, obati orang yang sakit itu, keluarga kamu, tetangga kamu. Daripada untuk masalah keluarganya dia, keluarganya dia mungkin ada yang perlu, udah bantuannya dia dibereskan. Satu saat Allah akan pasti membalas nantinya. Al-jaza min jinsil amal, seharusnya koreksi ya, koreksi. Jadi sebenarnya sama aja, kama a'ta al-awwalin yu'ti al-akhirin, Allah itu sebagaimana memberi orang-orang dahulu, memberi orang sekarang sama. Orang dulu itu nanti lihat berkah mereka, kerjanya seadanya tapi banyak harta. Petani bisa haji, bisa beli itu, bisa beli ini. Sekarang kita punya apa? Mungkin ya kalau dihitung mungkin. Kalau bukan orang dulu yang bangun masjid, enggak ada masjid mungkin sekarang ini. Kalau bukan karena orang dulu itu yang menyediakan kuburan, dibuang ke laut mungkin mayit-mayit ini sekarang ini. Kalau bukan karena hasilnya orang dulu, enggak ada apa-apanya kita. Lah kita nih sekarang ini yang merasa punya duit itu, ente punya apa? Udah bangun masjid, udah bangun Darul Aitam, buat apa? Itu semuanya isil faedah. Kamu hitung kekayaan kamu, kalau kamu tidak manfaat akan menjadi aib, akan menjadi ar, akan menjadi cacat. Ini fulus tapi tidak punya apa-apa, tidak jadi apa-apa. Hartanya tambah tapi tidak tambah amal. Masih berantakan keluarganya, masih tetangganya tidak terperhatikan, aib. Ar. Hah? Karena itu, nah, seharusnya yang punya harta dari itu koreksi diri. Satu saat nanti akhirnya ketika datang balasan Allah, repot. Enggak langsung diintas loh nanti. Sulit orang yang demikian ini. Jadi orang kalau bakhil itu, kalau udah datang bala, terus tambah ambles. Tapi kalau orang itu banyak sedekah, datang ujian Allah, cepat diintas nanti. Enggak lama. Hah? Enggak lama. Tapi kalau orang tadi itu bakhil, terus tambah ambles, habis total nanti. Karena itu ya, al-bakhil yadurru bukhluh, yadurruhu bukhluh. Orang yang kikir itu akan membahayakan dirinya sendiri kekikirannya. Wa man yabkhal fa innama yabkhalu ala nafsih. Orang yang kikir itu bakhil sama dirinya sendiri. Enggak merugikan orang lain. Allah Maha bisa membantu hambanya. Cuma sebenarnya itu tanggung jawabnya dia. Dia tidak melaksanakan. Enggak sadar, ya berarti Allah yang akan bereskan dia nanti. Nah itu pentingkan ini semuanya. Jadi koreksi diri, tidak terjadi apapun kecuali karena kemaksiatan a'malihum as-sayyi'ah, amal-amal yang jelek yang dilakukan oleh manusia tadi itu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad خليلا يا إن الشوق قد كاد أن يبلى لعيش تقضى ما أسرى وما أحلى فجدده للصب ذكر مذاكرين فعاد إلى ما كان من زمن ولا وبصل خرود غادة أرياحية سبتني بحسن ما أتم وما أجلى ولطفي دلال راق في كل مسمع بلا ريبة حاشا ولا شهوة كلا لها منظر كالبدر عند تمامه وثغر به در وشهد فما أغلى إذا أسفرت في يوم عيد تزاحمت عليها عيون والقلوب بها تملى وكم من يد كم من فم متبرك بمسح وتقبيل وقد بلغ الوصلا رعى الله ذاك الوجه وهي بأسرها وجوه لمن لله طافا ومن صلى وخال به العهد الإلهي أصله من الجنة العليا فلله ما أعلى وملتزم والحجر والمستجب والمقام وكام لله من آية تتلى وزمزم غاوث للذبيح وأمه وقد عطش والغوث قد عمم الأملا وقصتها مع شيبة الحمد والندى وآل قريش فروها إن تكن أهلا وفي عرفات والمشاعر كلها وخيف منى والهدي والرمل للإقلاع موالي الوارث إبراهيم ذي الصدق والوفا إلى المصطفى المختار في الإرث والإدلاء بلاد رسول الله مولده بها ومبعثه والوحي في حين ما أخلى بغار حيران جاء الأمين من السماء فقال له اقرأ من لدن ربه الأعلى وطيبة لا تنسى فهجرته بها ومسجده والقبر والحجرة المثلى ضريح حوى خير الأنام محمدان نبي الهدى الهادي لمن زاغ أو ضلا به ختم الله النبوة وابتدى وقدمه في الذكر فاستدمع الفضلا شفيع الورى في يوم بعث ومحشر إلى ربهم والخوف قد شمل الرسلا وتحت لواه الرسل يمشون في غد وقد أحرزوا أمنا وقد أحرزوا ظلا شفيع الورى لا تنسني من شفاعتي فإني من القربى وممن بها أدلى شفيع الورى لا تنسني من شفاعتي فإني من القربى وممن بها أدلى وإني مسيء مذنب ومخلط وأنت شفيع المذنبين إلى المولى عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما مدى الدار لا يبلى وآل وأصحاب ومن كان تابعا على البر والتقوى يدل كما دل والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سلم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على سلم مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفق أمري ما ترضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخلاتي يا علماء نحظى بالخير وندفع كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرى بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الورر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah ila hadrat Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa rahaba wa akhwani min al-anbiya wal mursalin salawatullah salam alaihi wa alihi ajma'in. Thumma ila arwah al-bait Rasulullah wa azwaj Rasulullah wa ashab Rasulullah wa tabi'in wa tabi'ihim man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila Rasulullah jallallahu Ahmad bin Isa bin Ubaydillah wa Ali bin Abdullah Ali bin Ali khalil sallallahu sayyidil azam wal fakir muqaddam Muhammad bin Ali bimisadatina Nabi Ali bin Ali wal ghuyur ma akhwani wa ibn Ali Muhammad maula ad-dawila. والمقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وهو شباب بكر سكران وابن علي وشهاب الدين قد بن ملا عبد الله العدروس الأكبر وابن بكر عليم المحضر علبي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صابر رمى ثم إلى رفخر رجوش وبكر بن سالم وحيقل بن سالم ثم عبد الرحمن محمد مولى عرشي يوسف بن عابد حسن بن عمر أحمد بن محمد الحبشي صاحب صعب قد بربان الشرب القدر جيلاني بن حسن الشادري وبمريا المربي والأئمة المستهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وهل الطعاد الجمعين ثم له الشيخ سعيد العمود الشيخ عمر بن مخرمة سعيد سعد السويني قد بالأنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قد بالإشهاد الحبيب عبد الله الحداد ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين إنما كانوا حالة أرواحهم من مشارق الأرض مغربها خصوصا حجة الإسلام في حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الحبيب عبد الله مسلم طاهر قد بالمال علي بن محمد بن حسن الحبشي ثم إلى أرواح أولياء تسعة أولياء البلدة ثم إلى صاحب الحضر ما قام الحبيب جعفر بن شمس سقاف سيد المسقاف وسلم وفريمة ومن حضر في هذه المجلس سابقا ولاحقا المشاهد ذكر التوحيد وشرب بخور الكرامة وشرب قهوة بنية وشرب بنية ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين الله تغشاهم بالرحمة المغفرة وسكنهم الجنة فأن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم كمال المحبة والمتابعة على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا واجعلنا واكتبنا وإياكم من المحبين له والمحبوبين عنده ويصلحنا ويصلح أولادنا واجعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين ويكتبنا وإياكم من الظافرين والفائزين ويجعلنا وإياكم من المتحابين في الله متعاون في الله متزاون في الله وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا ما بقي من رجب وبلغنا وإياكم شعبان ورمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويعيد إلينا رمضان سنين على سنين وعوام على عوام في خير وعافية وعلى هذه النية كنية وكل النية صالحة ومن السلف الآباء ومن هو الصالحون في هذه الجلسة نويناهم وقصدناهم وطلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. قبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تب رحمنا يا رحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.